بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أصداء الدعوة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم صعود بلا قيود. موضوعنا اليوم هو الفيصل بين الناجحين والفاشلين، وهو السر الذي صنع الفرق بين البشر بعد توفيق الله عز وجل. صعود بلا قيود. موضوعنا هو سلم الارتقاء وبلسم العناء، وهو أقصر طريق لتحقيق الذات. موضوعنا عن النجاح. صعود بلا قيود. لماذا تقدم الناس وبقيت أنا حيث أنا وكما هو أنا؟ إن الذين يستمتعون بالحياة ويشعرون بقيمة الوقت أولئك الذين لديهم أهداف يسعون وراءها. صعود بلا قيود. حدد هدفك واستعن بربك واستمتع بحياتك، فلولا القمة ما صعدنا الجبل، ولولا الجنة لتركنا العمل، ولولا رحمة الله لفقدنا الأمل. قيود النجاح. حدد هدفك وغير معتقداتك السلبية، واقهر ظروفك واستثمر وقتك واترك المثبطين، واعمل لتحقيق حلمك، وبادر ولا تسوى، وتفاءل بربك ولا تطلب الكمال. قيود النجاح. من المؤكد أنك تنشد الأمل وتسعى إلى الصعود، فكسر كل القيود. صعود بلا قيود. للأستاذ ياسر الحزيمي.